وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الجديدة في تبيني فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد ظهر فقه رحمه الله في تراجم أبواب هذا الكتاب، وفي حسن انتقاء الآيات الدالة على التبويب، وفي حسن اختيار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاء ألفاظها مما في الصحيحين أو في أحدهما أو فيما دونهما من كتب السنة مما صح من هذا الحديث. فالشيخ رحمه الله جعل باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بعد الحذر والخوف من الشرك، وبعد فضل من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب، وبعد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبعدها مقدمة الكتاب. ثم ذكر بعد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر بابا يدل على سعة علمه وعلى عظيم فقهه، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وربط هذا الباب بالذي قبله أنه لما ذكر ما يدعى إليه وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فسرها في هذا الباب ووضحها وبينها وأبانها في قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر فيها جملة من الآيات والأحاديث، وقال في آخرها: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فجعل الأبواب الآتية بعد هذه الترجمة كلها تفسير وشرح لتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رحمه الله في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه في تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وبيان حق الله في التوحيد وما يناقض هذا الحق من الشرك والكفر والنفاق الأكبر والأصغر، أن فيها حذر للمؤمن مما يقع في توحيده. ولما كانت الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بين رحمه الله في هذا الباب ما هو التوحيد وما تفسيره، حتى تكون الدعوة إليه دعوة واضحة وصريحة ودعوة لا لبس فيها. فقال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وترجم عليها، وهذا من فقه، قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، الآية من سورة الإسراء. وذكر فيها قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ففي آية الإسراء أن المدعوين من دون الله من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا من تبعهم من الصالحين ممن يدعون ويقصدون وينذر لهم ويستغاث بهم من دون الله، أن هؤلاء المدعوين يبتغون هم في أنفسهم إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم القرب بعبادته وحده جل وعلا، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا كان هؤلاء المدعوين من المشركين يوحدون الله، فالواجب عليكم أنتم يا من أشركتم بهم مع الله أن تكونوا مثلهم بأن تدعوا الله وحده، ولأن هذا هو الذي يوصل إلى رحمته جل وعلا وينجي من عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب بالعبادة من الله وحده، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء عليهم السلام، دعا أباه وقومه إلى التوحيد، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي من الشرك الذي وقعتم فيه، إلا الذي فطرني، دل على أنهم عبدوا الله وأشركوا معه غيره، ولهذا استثنى من البراءة إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، استثنى ربه أنه لا يتبرأ من عبادته، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل كلمة التوحيد لا إله إلا الله جعلها باقية في عقبه، ومعناها البراءة من هذه المعبودات من دون الله. فمعنى قوله إنني براء نفي يقابل كلمة لا إله، وفي قوله إلا الذي فطرني إثبات يقابل كلمة إلا الله، فبان دعوته على قوله لا إله إلا الله. ثم ذكر آية ثالثة في قول الله جل وعلا عن المشركين في آية براءة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم عبدوا الأحبار والرهبان بأن أحلوا الحرام وحرموا الحلال، وكانت هذه عبادتهم من دون الله. ثم ترجم عليها بآية ثالثة في قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وتفسير التوحيد فيها أن الند هو غير الله، لا إله هؤلاء هم الأنداد، إلا الله هذا إثبات الحب له سبحانه وتعالى. ففي الآية تفسير التوحيد بالنفي والإثبات كما جاءت في كلمة التوحيد. وذكر فيها أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الصحيحين، أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي هذا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا إله نفي تتضمن الكفر بكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات للعبادة والتوحيد والعبودية والألوهية لله وحده جل وعلا. ما شأنه في الدنيا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؟ أنه يحرم ماله ودمه، أي أنه يكون معصوما، وبالتالي يكون حسابه على الله جل وعلا. وفي هذا رد على القائل بحرية الأديان، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله، فإنه لا بد مع شهادة التوحيد الكفر والبراءة بكل ما يعبد من دون الله، كفرا بذلك وبراءة منها، ليتحقق للإنسان توحيده ويتحقق له إيمانه. قال الشيخ رحمه الله وشرح هذه الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب، ففيها أكبر المسائل وأهمها تفسير الشهادة وبيانها بأمور واضحة لا لبس فيها ولا التباس، ونكمل ما فيها من المسائل في اللقاء القادم إن شاء الله. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه المؤمنين، وأن يحاذرنا طريق وصراط أعدائه المشركين والمبتدعين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.